ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم للمتقين وإنه لتذكرة

إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين خير